إلا أنه وقع العمل عليه خاصة إذا وجدت القرائن. أما إذا لم توجد القرائن ولم يثبت السماع في حديث واحد فإنهم يحكمون في كثير من الأحيان، أقول في كثير، لأن القرائن تجعل بعض أهل العلم يصحح بعض الأحاديث التي قد تكون على شرط مسلم رحمة الله تعالى عليه. ففي كثير من الأحيان يعلون الحديث بماذا؟ بأن فلانا لم يسمع من فلان، مع أنه قد يكون قد رآه، كما ذكرنا ذلك في غير مثال وكتبتموه أن يذكرون له رؤية ولا يثبتون سماعا، أو يدركون له إدراك، أو يثبتون له لقيا ولا يثبتون له سماعا، ويعل الحديث بأنه لم يثبت له سماع من شيخه. كان السبب في هذا قول أبي عمرو الداني رحمة الله تعالى عليه في تعريف المسند، أن المسند من الآثار الذي لا إشكال في اتصاله، هو ما يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه بسن يحتملها، وكذلك شيخه عن شيخه، إلى أن يصل الإسناد إلى الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعرفنا المسند لغة، وأنه لم يعرف المسند لغة، وقلنا إنه من أسند، والإسناد رفع الشيء إلى علو، أسند في الجبل يسند إذا صعد. وبينا أن سبب الخلاف أيضا في تعريف المسند ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه، أن المرفوع ينظر فيه إلى حال المتن مع قطع النظر عن الإسناد اتصل أم لا، وأن المتصل ينظر فيه إلى حال الإسناد مع قطع النظر عن المتن مرفوعا كان أو موقوفا، والمسند ينظر فيه إلى الحالين، يعني إلى الحالين معا، ينظر فيه هل رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يرفع، وهل اتصل أم لم يتصل. ذكر المؤلف أمثلة على الأسانيد المتصلة من رواية أهل الثقة، مثل الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعا، وهذا الإسناد أصح الأسانيد عند أحمد ابن حنبل وإسحاق ابن راهوية، وهو الزهري عن سالم عن عبد الله ابن عمر، خلافا لترجيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، حيث أصح الأسانيد عند البخاري من؟ مالك عن نافع عن ابن عمر. إذن معنى هذا أن الإمام أحمد وأن إسحاق بن راهوية يرجح رحمة الله تعالى عليهما يرجحان سالما على نافع، وإن كان توقف الإمام أحمد رحمه الله في ترجيح سالم أو نافع، وكما أسنده عنهما الحاكم في معرفة علوم الحديث. أما الزهري فهو الإمام العلم حافظ زمانه أبو بكر محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري القرشي المدني نزيل الشام، ولد سنة 50 من هجرة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، والأصل في التواريخ أنها الهجرية، يعني الأصل، بل ينبغي ألا يؤرخ إلا بالهجر فقط، لكن وكان يعني لعله من آخر الذين كانوا لا يؤرخون إلا بالهجر فقط، شيخ شيوخنا أبو الأشبال أحمد ابن محمد شاكر رحمة الله تعالى عليه، ما كان يكتب حرف الهاء هذا، ما كان يكتب حرف الهاء، قد يكتب مثلا سنة كذا أو في يوم كذا شهر كذا سنة كذا الذي وافق من السنة الميلادية كذا، يعني ما كان يكتب حرف الهاء الذي كثر استعماله. والتاريخ الهجري هو الأصل. فالزهري ولد سنة 50 وتوفي رحمة الله تعالى عليه إما في نهاية سنة 74 أو 100 أو بداية سنة 25 و100. واتفق الأئمة على إيش 75، ولد سنة 50 وتوفي سنة 25 و100، إذن عاش 75 سنة رحمة الله تعالى عليه. اتفق الأئمة على توثيقه وجلالته وإتقانه. أما سالم فهو الإمام الزاهد الحافظ مفتي المدينة أبو عمر وأبو عبد الله سالم بن عبد الله ابن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب القرشي العدوي المدني. ولد رحمة الله تعالى عليه في سنة في خلافة عثمان رضي الله عنه، وعثمان قتل سنة كم يا أخوان 35 رضي الله عنه أرضاه، فهو ولد قبل هذا وتوفي سنة 700، وكان أبوه يجله وكان يقبله ويقول شيخ يقبل شيخا، ويقول يلومونني في حب سالم وسالم جلدة ما بين العين والأنف، يعني يقول إن سالم هو هذا في هذا المكان، هذا هو مكان سالم هنا رحمة الله تعالى عليهم ورضي الله عنهم. أما الإمام الكبير عبد الله بن عمر فالإمام القدوة شيخ الإسلام أبو عبد الرحمن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب العدوي المالكي ثم المدني الصحابي الجليل، أسلم وصغير ثم هاجر مع أبيه ولم يحتلم واستصغر يوم أحد، مات في بداية سنة 74 رضي الله عنه، يعني ومات في سنة بداية سنة 74 أو نهاية 73، لكن الأرجح أنه في بداية سنة 74. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان أهلا للخلافة، ولو قبلها ما تنازع اثنان حوله. لما وقعت الفتنة بين علي ومعاوية سمي لها عبد الله بن عمر فهرب منها وفر منها رضي الله عنه أرضاه، وكان أهلا للخلافة لكن ما قبلها. إذن من أصح الأسانيد المسندة سالم الزهري عن سالم عن ابن عمر عن أبيه عبد الله ابن عمر. أيضا ومثل الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من الأسانيد التي يضرب بها المثل على الإسناد المتصل الصحيح الزهري عن سالم عن أبيه، الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة. طب الزهري نحن ذكرنا ترجمته قبل قليل، وهذا من أصح الأسانيد كما ذكر ذلك الحاكم في مستدركه، عفوا الحاكم في معرفة علوم الحديث. ابن المسيب سعيد ابن المسيب رحمة الله تعالى عليه أبو محمد سعيد بن سيب ابن حزم القرشي المخزومي الإمام العلم عالم أهل المدينة سيد التابعين في زمانه، ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر، هذا أصح ما قيل، وقيل لأربع مضين منها بالمدينة، ومات رحمة الله تعالى عليه سنة 94. يعني سعيد بن سيب ولد بعد مضي سنتين من خلافة عمر أو 4 سنوات، يعني إما أنه ولد سنة 15 أو ولد سنة 17، وتوفي رضي الله رحمة الله تعالى عليه سنة 94، وهو سيد التابعين. والخلاف بين أهل العلم من سيد التابعين، وعليكم السحر، هل هو سعيد بن مسيب أم أويس القرني؟ أويس في العبادة والزهد وبر أمه، أما سعيد ففي العلم والفتوى ويعني أن عموما في منصب العلم، والعلم ولا شك أن العلم هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان متزوجا ببنت أبي هريرة. سعيد مسيب كان متزوجا ببنت أبي هريرة، ولذلك أكثر عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، وأتقن حديثه جدا، وكما سمعنا أن من أصح الأسانيد الزهري عن سالم، عفوا الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة. ونلحظ أن الزهري يتكرر، لماذا؟ لأنه من أكابر ومن فطاحل العلماء في عصره، وهو الذي أمره أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، هذا الأمير الرباني الخليفة الراشد أمره بجمع السنة جمعا رسميا، يعني السنة جمعت جمعين، جمعا رسميا بأمر أمير المؤمنين يجمع، وجمع جمعا متفرقا، بمعنى إن عبد الله بن عمرو كان يكتب صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة، صحيفة علي رضي الله عنه، إلى غير ذلك من الصحف والرقاع التي كانت تكتب. إياك أن تظن أنه كان يوجد كتابة، لكن كانوا أهل حفظ. وكما ذكرنا ونقول ونكرر إن الضبط ينقسم إلى قسمين، إلى ضبط صدر، وذكرنا من قبل أن أبا زرعة رحمة الله تعالى عليه كما أخرج ذلك ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد، أن أبا زرعة قال لعبد الله بن أحمد إن أباك كان يحفظ 1000 حديث، ما الذي أدرى؟ وذكرنا أيضا قصة ابن أبي داود أنه ذهب إلى أصبهان فروى 30,000 حديثا في رواية أصح ذكرها الحاكم، يعني من إسناد أصح، أنه سرد 36,000 حديثا، 36، فأخطأ في 7، وجد 5 منها كما هي في كتب، إذن أخطأ في 36,000 حديثا خطأين فقط. عن هذا حفظ، يعني حفظ عجيب، يعني إن إنسانا يسرد المصحف كاملا من أوله إلى آخره ما يخطئ إلا خطأين، أعتقد أن هذا حفظ عظيم جدا. يعني لو أن واحدا منا يسرد المصحف من من من من من أول البقرة إلى نهاية سورة الناس ولا يخطئ إلا خطأين، أعتقد أن هذا يعني مما يذعن له بالحفظ والإتقان. فما بالك بالحديث وبالأسانيد المختلفة وبالمرفوعات والموقوفات والمراسيل إلى غير ذلك، هذا والعدد ليس مرفوعا فقط، وإلا فكما قال شيخ الإسلام الذهبي رحمه الله تعالى إن الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من المتون لا يبلغ عشر معشار هذا العدد الذي ذكره أبو زرعة. فأن يسرد من صدره 36,000 حديث، يذكر 36,000، يعني هذا حفظ يذعن له. أيضا ذكرنا أن البرقاني ذكر أن الدارقطني أملى عليه العلل. ماذا قال شيخ الإسلام الذهبي؟ إن كان قد أملاه من صدر فأحفظ أهل الأرض، أحفظ أهل الدنيا، أن الكتاب مطبوع في كم؟ 15 مجلدا أسانيد وطرق، نلغي 5 مجلدات من أجل التعليق والتحقيقات وكذا، اجعلها 10 مجلدات، رجل يملي من صدر 10 مجلدات باختلاف الطرق واختلاف الأسانيد واختلاف المتون واختلاف الصحابة، هذا يدل على هذا أحفظ أهل. وإن كان قد أملى بعضه فذلك ممكن للحفاظ الكبار، فهذا اسمه ضبط الصدر. ضبط الكتاب أن يضبط كتابة، بمعنى أنه ينسخ ثم بعد النسخ يراجع على الشيخ، يعني يراجع على نسخة الشيخ، ثم يسمع بعد النسخ والمراجعة، يسمع على الشيخ بعد السماع، يحافظ على هذه النسخة من أن تمتد إليها يد أحد من الناس ليخرب عليه. طيب، هذا ضبط الكتاب. فسعيد، يعني مسألة الكتابة كانت موجودة، لكن كانوا أهل حفظ. إذا كان ابن أبي داود، ابن أبي داود وهو يعني في نهاية القرن الثالث ويحفظ هذا الحفظ، والإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه وفي بداية القرن الثالث ويحفظ هذا الحفظ العجيب، والإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه ثبت عنه أنه قال أحفظ 100,000 حديث صحيحا وأحفظ 200,000 حديث ضعيفا. طيب يعني يحفظ 300,000 حديثا ما بين صحيح وضعيف، يعني هذا حفظ عجيب. إذا كان فما بالك بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالطعن على أننا وصلنا من الغباء والجهل وقلة الحفظ أن يقاس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا، لا، هذا لا يجوز أبدا أبدا. وأن الطعن في مسألة الحديث لم يكتب ولم، هذا طعن زنديق لا يفهم ولا يعي ولا ينبغي أن يعول على مثله ولا. فالحمد لله عندنا نماذج مشرفة. بل تعالى لابن تيمية وهو متأخر، يعني توفي سنة 28 و700، متأخر يعني المسألة بيننا وبينه 700 سنة وثلاث سنوات. طيب ومع ذلك المزدي والذهبي يقولان كل حديث لا أعرفه ابن تيمية فليس بحديث. رجل كان يستحضر مسند الإمام أحمد ويستحضر متون السنة ويتكلم عليها جرحا وتعديلا وتعليلا ومتونا واستنباطا يعني فمسألة أن نأتي نحن المتأخرين ونقول إن السنة لم تكتب ولم تدون فمعناها أنه لعل ضاع منها شيء أو لعل أثناء الكتابة وهم، لا هذا كلام باطل، لأنه هؤلاء لم يكونوا كمثلنا، إنما كانوا أهل حفظ وإتقان، يحفظون ويتقنون حفظا تعجب العالم كل منهم. أي إنسان منصف يتعجب من حفظ هؤلاء، ولكنه كان عطاء من عند الله عز وجل. وقصة البخاري العجيبة، بل والإمام الشافعي كان لا ينظر في صفحة لأنه إذا نظر إليها نظرة حفظها. والإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه في قصته المعروفة الشهيرة الصحيحة، وإن كان بعض طلبة العلم أو بعض أهل العلم يعلونها بجهالة شيوخ ابن علي، هذا كلام باطل، لأن جهالة الجمع لا تضر، جهالة الجمع لا تضر، وهذا ليس أمرا مستحيلا، هذا عطاء من عند الله عز وجل، أنه يرد 100 حديث خطأ إلى الصواب من مرة واحدة يسمعها ويسرد 100 حديث الصحيحة. هذا يعني أذعن له علماء بغداد بأنه إمام الدنيا في عصره رحمة الله تعالى عليه وطيب ثراه. فهذه كلها قصص ليست قصصا تذكر في يعني للتسلية، وإنما هي قصص يعني من القصص الحق ومن الأمور التي وقعت فعلا، وأذعن الأئمة والعلماء بعضهم لبعض رحمة الله تعالى عليه. فالزهري بأمر أمير المؤمنين ماذا فعل؟ جمع السنة الجمع الرسمي. أما أبو هريرة رضي الله عنه فهو الإمام الفقيه المجتهد الحافظ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة الدوسي اليماني سيد الحفاظ الأثبات، اختلف في اسمه على أقوال كثيرة، أرجح عبد الرحمن ابن صخ، هذا ترجيح ابن عبد البر، وإلا فالأرجح أنه أبو هريرة ولا نعلم اسمه، لكن ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه رجح أن اسمه عبد الرحمن ابن صخ. وكان مقدمه على النبي صلى الله عليه وسلم وإسلامه في أول سنة 7 عام خيبر، وكان حفظه الخارق من معجزات النبوة رضي الله عنه، مات رضي الله عنه سنة 57 أو 58. الملاحظ أن كثيرا من أعداء الله إذا أرادوا أن يطعنوا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا وقال السنة باطلة ونحن لا نريد السنة، سينكشف حاله، فماذا يفعلون؟ يطعنون في أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فإذا رأيت إنسانا يطعن في أبي هريرة فاعلم أنه منافق معلوم النفاق يريد تقويض أركان الإسلام، لأنه أحفظ الصحابة على الإطلاق. ثم كيف حفظ؟ هو الرجل رضي الله عنه وأرضاه كان الأنصار يشتغلون بزراعتهم وبساتينهم، والمهاجر وكان المهاجرون ينشغلون بالصفق في الأسواق والتجارة، وأبو هريرة يلازم النبي صلى الله عليه وسلم على جوع بطنه، وكان يغمى عليه من شدة الجوع وما به من جنون وما به من شيء إلا الجوع رضي الله عنه أرضاه. والعجيب أن بعض الزنادقة في عصرنا وبعض الصحف المأجورة والإعلام الذي وذنب لليهود وللماسونية العالمية ينشر مثل هذه الأباطيل والافتراءات التي تكرر كل 50 سنة أو كل 20 سنة في الطعن في الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه. فمن أصح الأسانيد عند أئمتنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، ومثل مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا، وهو أصح الأسانيد عند البخاري كما أسنده عنه الحاكم في معرفة علوم الحديث. ومالك هو شيخ الإسلام حجة الأمة إمام دار الهجرة أبو عبد الله مالك بن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي الحميري المدني صاحب الموطأ، ولد 93 وتوفي رحمة الله تعالى عليه 79 و100. هذه الألفاظ والألقاب التي تطلق على الأئمة أغلبها إن لم تكن جميعا أخذت من كتاب من الكتاب الذي وقطعة من روحي سير أعلام النبلاء. أما نافع يعني الإمام مالك إمام دار الهجرة إمام المدينة، نافع هو الإمام المفتي الثبت عالم المدينة أبو عبد الله القرشي ثم العدوي العمري مولى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وراويته، مات 117. ونافع عدد رواياته في الكتب السبعة أكثر بكثير جدا من روايات سالم ابن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهم، أكثر أكثر أكثر. فهو راوية مولاه، وكان يلازم مولاه عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهم. قال ومثل عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر. عبيد الله ابن عمر هذا السند او هذا يعني هذا السند الامام احمد ابن صالح المصري ويحيى والامام يحيى ابن سعيد القطان يرجحان روايه عبيد الله في نافع عن مالك. احمد بن صالح يقول عبيد الله في نافع احب الي من مالك. اذا مالك عن نافع عن ابن عمر هذا اصح الاسانيد عند من؟ عند البخاري. يخالفه شيخ شيوخه يحيى بن سعيد القطان، ويخالفه شيخه أحمد بن صالح المصري إمام أهل مصر، فيفضل عبيد الله في نافع عن مالك. الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه يفضل عبيد الله عن مالك في كل الرواية. يعني انظر لقدر عبيد الله هذا. من عبيد الله بن عمر؟ هو الإمام المجود الحافظ أبو عثمان عبيد الله بن عمر ابن حفص بن عاصم ابن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه القرشي العدوي ثم العمري المدني، ولد بعد 70 ومات 47 و100، يعني تخطى 75 من عمره رحمة الله تعالى عليه. وأيوب عن نافع عن ابن عمر مرفوعا، هذه أسانيد التي يعني مثال لأي شيء للحديث المسند المتصل. هذه عندكم في الجزء المطبوع صفحة 20. وأيوب هو الإمام الحافظ سيد العلماء أبو بكر أيوب ابن أبي تميمة كيسان العنزي مولاهم البصري السختياني، عداده في صغار التابعين، ولد سنة 68 ومات سنة 31. ومثل منصور بن المعتمر والأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مرفوعا. منصور بن المعتمر والأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مرفوعا. عندنا قاعدة تقول إذا روى الكوفيون عن عبد الله فمن هو، أو العراقيون عن عبد الله مهملا يعني ما ذكر، فهذا عبد الله بن مسعود. المدنيون عن عبد الله ابن عمر. المكيون عن عبد الله ابن عباس. المصريون عن عبد الله ابن عمرو بن العاص. في أنزل من الصحابة الخراسانيون عن عبد الله هو ابن المبارك رحمة الله تعالى عليهم جميعا ورضي الله عنهم. وكذلك ما كان مثله يعني مثل هذه الأسانيد فهو متصل مرفوع. وإسناد الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله وأصح الأسانيد عند ابن معين رحمة الله تعالى عليه كما في معرفة علوم الحديث. الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود. منصور بن المعتمر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله وأصح أسانيد عبد الله بن مسعود عند الحاكم كما في معرفة علوم الحديث. إذن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود من يعني من أصح الأسانيد أو أصح الأسانيد عند من؟ عند ابن معين. منصور بن المعتمر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصح الأسانيد عند من؟ عند الحاكم في معرفة علوم الحديث. أما منصور بن المعتمر فهو الحافظ الثبت القدوة أبو عتاب السلمي الكوفي أحد الأعلام، وكان أثبت أهل الكوفة وامتنع من القضاء، مات سنة 33. امتنع من القضاء، ما بالنا بمن يحرص على الدخول إلى أماكن يعني أقل ما فيها أنها شر لا خير فيه. فإلى الله المشتكى من تغير الزمان وأحوال أهله. أما الأعمش فهو الإمام شيخ الإسلام شيخ المقرئين والمحدثين أبو محمد سليمان ابن مهران الأسد الكاهلي مولاهم الكوفي الحافظ، ولد سنة 61 وتوفي سنة 47 أو 48 أو 100. الأعمش كان رجل في عينيه عموشة، وكان القذى يظهر في يعني في جوانب عينيه. كان يقول عن نفسه لو كنت باقلانيا لاستقذرتموني، يعني لو كان بائع فول وبائع كلام من هذا كان الناس يأنفون أن يشتروا منه، لكن رفعه الله جل وعلا بالعلم، رفعه الله عز وجل بالعلم. يعني رجل مولى وشكله منظره يعني استغفر الله العظيم، ومع ذلك يعني كان يتحكم في فطاحل علماء عصره الذين كانوا تلاميذ عنده كشعبة الثوري ومعاذ بن معاذ العنبري وابن سعيد القطان مهدي. الفطاحل الكبار درسوا وجلسوا عند ركبتيه عند قدميه، وما سلموا من إذائه رحمة الله تعالى عليه، لكن كان يقصد التربية. أما إبراهيم فهو الإمام الحافظ فقيه العراق أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النقع اليماني ثم الكوفي أحد الأعلام، مات سنة 96 رحمة الله تعالى عليه. وعلقمه وفقيه الكوفة وعالمها ومقرئها الإمام الحافظ المجود المجتهد الكبير أبو شبل علقمة ابن قيس ابن عبد الله ابن مالك النقع الكوفي عم الأسود ابن يزيد وأخي عبد الرحمن، وخال فقيه العراق إبراهيم النخعي. خاله أظنه يعني أنه خال أمه. ولد في أيام الرسالة المحمدية وعداد في المخضرمين، وهاجر في طلب العلم والجهاد ونزل الكوفة ولازم ابن مسعود حتى رأس في العلم والعمل وتفقه به العلماء وبعض صيته، مات سنة 62، يعني قبل كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مخضرم. أما عبد الله فهو الإمام الحض فقيه الأمة أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود ابن غافل ابن حبيب الهذلي المكي البدري حليف بني زهرة، حليف بني زهرة، تحالف هو من قبيلة هذيل وتحالف مع بني زهرة أخوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان من السابقين الأولين ومن النجباء العالمين، شهد بدرا وهاجر الهجرتين، مات سنة 32. وكذلك ما كان مثله فهو متصل مرفوع، يعني ما كان مثل هذه الأسانيد فهو متصل مرفوع يحكم له بالصحة، أي ما كان مثل هذه الأسانيد التي ذكرها فهو متصل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى: ومثال ذلك، مثال يعني سيضرب أمثلة عملية على الأحاديث المسندة المرفوعة الصحيحة التي وجد فيها شروط القبول وعلى رأسها سماع كل راو من شيخه. ومثال ذلك ما حدثنا حمزة بن علي بن حمزة البغدادي قال حدثنا أحمد بن بهزاد ابن مهران، عند معك بهجة المنتفع صحح، هذا مما أخطأ فيه أخونا الشيخ مشهور سلمه الله عافاه وقرأها خطأ، صحح ما عندك، عندي أنا هنا في كل هذه المواضع قرأها أخونا مشهور سلمه الله تعالى قهزاذ، ولا أدري كيف وقع له ذلك وهي واضحة في المواضع الثلاثة، وهذا من أدب النقد لا نشنع على إخواننا، فمن الذي لا يخطئ؟ هذا من الأدب. إن كما أقول بقول شيخ الإسلام: من أتانا مستفتيا علمناه، من أتانا متعنتا أدبناه. إذا كان الإنسان من أهل العلم ومن أهل السنة وقصد الحق وأخطأ فما ينبغي التشنيع عليه، وليس هذا من باب الكيل بكيلين أو الميزان بميزانين. أما الزنادقة والجهلة والذين يعني خاضوا في أمور لا يحسنونها فمثل هؤلاء ينبغي الشد عليهم، وهكذا كان معاملة السلف لبعضهم بعضا ولأهل البدع، أنهم كانوا يعني يتراحمون فيما بينهم ويشتدون على أهل البدع. فهو أحمد ابن بهزاد ابن بهزاد ابن مهران السرافي، قال حدثنا أبو غسان مالك بن يحيى قال حدثنا عبد الوهاب ابن عطاء الخفاف قال حدثنا ابن عون عن عامر عن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في الأصل رسول الله وسلم، سمعت رسول الله وسلم، فأيضا لم ينبه على هذا الخطأ، يقول إن الحلال بين والحرام بين وإن بين ذلك أمورا متشابهات، قال وربما قال أمورا متشابهة. قال أبو عمرو الداني: فسماعي من حمزة ظاهر شيخه، وسماعه من ابن بهزاد ظاهر، وكذلك سماع ابن بهزاد من أبي غسان مالك بن يحيى ظاهر، من أبي غسان، وكذلك سماع أبي غسان من عبد الوهاب، وسماع عبد الوهاب من ابن عون، وسماع ابن عون من الشعبي، وسماع الشعبي من النعمان، وسماع النعمان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، بدأ رحمة الله تعالى عليه في ذكر الأمثلة التطبيقية على الحديث المسند عنده، فابتدأ بذكر حديث مشهور عند أهل العلم، وما قصدت بالشهرة هنا الشهرة الاصطلاحية، إنما قصدت الشهرة غير الاصطلاحية، لأن المشهور الاصطلاحي ما كان أقل رواته ثلاثا في أي طبقة من طبقات السند، لكن هذا الحديث معروف بالنعمان ابن بشير، وإن كان قد رواه غير النعمان لكن أصح ما ذكر رواية النعمان. فبدأ بذكر حديث النعمان. تعالوا بنا نترجم لهؤلاء الشيوخ لنصحح ابن بهزاد وليس قهزاذ. أما شيخ أبي عمرو فهو حمزة ابن علي ابن حمزة أبو القاسم البغدادي، قال عنه في أرجزته المنبهة: وابن علي حمزة البغدادي وابن منير كلهم أستاذي. وقال في السنن الواردة في الفتن: حدثنا أبو القاسم حمزة بن علي بن حمزة البغدادي قراءة عليه في جامع الفسطاط. إذن الرجل التقى الرجل بغدادي لكنه نزل مصر، لأن جامع الفسطاط في القاهرة. هل هو جامع عمرو بن العاص؟ لا يبعد هذا. فمعنى ذلك أنه التقاه بمصر وسمع منه في جامع الفسطاط. و يعني الذين حققوا كتب أبي عمرو الداني لم نظفر بترجمة لحمزة ابن علي ابن حمزة البغدادي نزيل مصر، لكن هو حكم أن سماعه منه ظاهر. أحمد ابن بهزاد، أنا قلت بهزاد بضم الباء، أنا قلت بو أحمد ابن بهزاد ابن مهران السرافي، الإمام المحدث الصدوق أبو الحسن الفارسي ثم المصري، مات سنة 46 و300. ترجمته في سير أعلام النبلاء وتراجع مصادره أيضا، وكذا في الوافي للوفيات في المجلد 15 من سير أعلام النبلاء. إذن أحمد ابن بهزاد ابن مهران السرافي أبو الحسن الفارسي. أبو غسان مالك بن يحيى الكوفي الهمداني السوسي مات بمصر سنة 74 و200، قال عنه ابن حبان مستقيم الحديث، له ترجمة في الثقات في تاريخ الإسلام في سير أعلام النبلاء في الوافي بالوفيات وفي مراجع سير، لا هو هذه المراجع التي له التي وجدناها له في السير، ما ذكروا مراجع. عبد الوهاب ابن عطاء الخفاف هو الإمام الصدوق العابد المحدث أبو نصر البصري مولى بني عجل، سكن بغداد، مات سنة 400 في نفس السنة التي توفي فيها الشافعي رحمة الله تعالى عليه. قال الذهبي في سير أعلام النبلاء: حديثه في درجة الحسن، تراجع ترجمته في تهذيب الكمال ومصادره وفي سير أعلام النبلاء ومصادره. أما ابن عون فترجمنا له من قبل، وهو الإمام القدوة عالم البصرة عبد الله بن عون ابن أرطبان أبو عون المزني مولاهم الحافظ، ولد سنة 66 ومات سنة 51 و100، أو مات سنة 50 و100. قال خارجة بن مصعب: صحبت ابن عون 24 سنة فما أعلم أن الملائكة كتبت عليه خطيئة. ملائكة رحمة الله تعالى عليه. خارجة بن مصعب أحد العلماء يقول: صحبت ابن عون 24 سنة فما أعلم أن الملائكة كتبت عليه خطيئة. أسأل الله أن يسترنا وإياكم بستره الجميل في الدنيا والآخرة، ما أقول إلا هذا. أما طبعا هذا الإمام الجبل لابد أنك واجد ترجمته في مثل تاريخ البخاري والجرح والتعديل وحلية الأولياء. عموما انظر تهذيب الكمال ومصادره والسير ومصادره. عامر هو الإمام علامة العصر، عامر ابن شراحيل ابن عبد أبو عمرو الهمداني ثم الشعبي المشهور بالشعبي، الإمام الشعبي يا أخوان. مولده في إمرة عمر، في إمرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومات سنة 500 تقريبا. إمام كبير جدا، يعني ستجد ترجمته في كثير من الكتب، وستجد قدرا طيبا من المصادر في تهذيب الكمال، في تحقيق تهذيب الكمال، وفي تحقيق سير أعلام النبلاء. أما الإمام النعمان ابن بشير ابن سعد ابن ثعلبة الأمير العالم صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وابن صاحبه أبو عبد الله الأنصاري الخزرجي ابن أخت عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، ولد رضي الله عنه سنة 2 من الهجرة النبوية ومات سنة 64، يعني ولد ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو دون الحلم. طيب، أما تخريج الحديث فأخرجه أبو عوانة في مستخرجه عن علي بن حرب، والبيهقي في السنن الكبرى من طريق أحمد ابن الوليد الفحام، وابن حجر في موافقة الخبر الخبر من طريق يحيى بن جعفر، ثلاثتهم عن عبد الوهاب بن عطاء عن عبد الله بن عون به، بل أخرجه البخاري من طريق عبد الله بن عون به، والراوي عنه محمد بن أبي عدي، والحديث متفق عليه من طريق الشعبي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد وغيرهم. تنبيه: قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه المستطاب لاستيعاب في معرفة الأصحاب: لا يصحح بعض أهل الحديث سماعة، أي النعمان بن بشير، من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو عندي صحيح، لأن الشعبي يقول عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديثين أو ثلاثة. قلت: ورد التصريح بسماعه في الصحيحين وغيره، بل في رواية في صحيح مسلم أن الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول: وأهوى النعمان بأصبعيه إلى أذنيه. إذن قول الواقدي ومن تابعه أن النعمان لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. فالذي ادعى أن النعمان بن بشير لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هذا من مراسيل الصحابة، ادعى ذلك الواقدي، لكن سمع النعمان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث إن الحلال بين، وفي حديث مثل المؤمنين في تواد، وفي غير حديث. فالتصريح قائم وموجود، ورد العلماء قول الواقدي هذا رحمة الله تعالى عليه، وأثبتوا السماع للنعمان بن بشير من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان صغير. الحافظ رحمة الله تعالى عليه في فتح الباري يقول: وفي هذا رد لقول الواقدي ومن تبعه إن النعمان لا يصح سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي تصحيح حديث النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل على صحة تحمل الصبي المميز، إن الصبي المميز صبي إذا كان يميز ودون البلوغ فإن العلماء يصححون تحمله، يعني تلقيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وللنعمان بن بشير كم يا أخوان؟ 8 سنين. طيب محمود بن الربيع قال عقلت مجة مجه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي من دلو معلقة في بيتنا وأنا ابن 5 سنين. وهذا والصواب في المسألة أن الصبي إذا كان مميزا ويعي الحديث فإن العلماء يحملون روايته على الاتصال ويصححون تحمله. وقلنا التحمل بمعنى التلقي، تلقي تلقي العلم. عموما هناك فوائد كثيرة حول هذا الحديث ونكات علمية طيبة ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري، فمن أراد أن يراجعها فليراجعها في المجلد الأول عند هذا الحديث، ولكن تركناها خشية الإطالة. ثم يقول رحمة الله تعالى عليه: وسمعت، تفضل الله، تفضل الله يبارك فيك، وسمعت عبد الوهاب ابن أحمد، وعليكم الصلاة والسلام، ابن الحسين ابن منير بمصر يقول: سمعت أحمد ابن محمد ابن الأعراب بمكة يقول: سمعت أبا رفاعة يقول: سمعت ابن عائشة يقول: سمعت عبد الوهاب ابن عبد المجيد يقول: سمعت يحيى بن سعيد يقول: سمعت محمد بن إبراهيم يقول: سمعت علقمة بن وقاص يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى امرأة يتزوجها أو دنيا يصيبها فهجرته إلى ما نوى إليه، فهجرته إلى ما نوى. فهذا أيضا متصل مسند بين الاتصال لصحة سماع كل من ذكر فيه من شيخه الذي ذكره. وهذا مثل ضربت لسائر ما يرد من المسند البين الاتصال، يعني هذين ذكر هذين المثالين على المسند الذي اتصاله بين واضح. ذكر رحمة الله تعالى عليه مثالا آخر للحديث المسند البين الاتصال، وحديث عمر رضي الله عنه. أما شيخه عبد الوهاب ابن أحمد ابن الحسن ابن منير أبو القاسم المصري الأديب أخو منير، لم يكن له في الحديث خبرة، وقد سمع أبا سعيد الأعرابي وغير واحد وحدث وأفاد، روى عنه الحافظ أبو عمرو الداني وغيره من المغاربة والمصريين، توفي في شعبان سنة 740. أما الإمام أحمد بن محمد بن الأعرابي الإمام المحدث القدوة الصدوق الحافظ شيخ الإسلام أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم أبو سعيد بن الأعرابي البصري نزيل مكة وشيخ الحرم، ولد سنة 45 و200، وتوفي رحمة الله تعالى عليه سنة 40 و300، وله كتاب معجم ابن الأعرابي المطبوع إحدى طبعاته في 3 مجلدات. بالنسبة لترجمة عبد الوهاب بن منير، فينظر تاريخ الإسلام للذهبي وتاريخ علماء مصر ووفيات قوم من المصريين. بالنسبة لابن الأعرابي ينظر سير أعلام النبلاء وتاريخ الإسلام ومصادر الترجمة فيهما. أبو رفاعة عبد الله بن محمد ابن عمر ابن حبيب العدوي البصري، قال الخطيب البغدادي كان ثقة وولي القضاء في بعض النواحي، مات سنة 71 و200. عبد الله ابن محمد ابن عمر، لكن وقع في المنتظم وقع في لسان الميزان عمرو، عبد الله ابن محمد ابن عمرو، وذكره ابن حجر في الزوائد عن الميزان لقول ابن حبان كان يخطئ ولم يذكر توثيق الخطيب. الخطيب البغدادي وثقه، وابن حبان قال يخطئ، فمن الذي لا يخطئ؟ والرجل الأولى فيه التوثيق، الأولى فيها التوثيق. أما ابن عائشة فهذا أمره عجب. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أما ابن عائشة فهو الإمام العلامة الثقة أبو عبد الرحمن عبيد الله ابن محمد ابن حفص ابن عمر ابن موسى ابن عبيد الله ابن معمر القرشي التيمي البصري، ويعرف بابن عائشة وبالعيشي لأنه من ولد عائشة بنت طلحة ابن عبيد الله. ولد بعد سنة 400 ومات سنة 28 ومائتين، وله أخبار عظيمة في الكرم والجود رحمه الله تعالى. وفق الله بالوصول إليه مباشرة مع تعب كثير من إخواننا وراءه. يوجد كتاب اسمه معجم الذين نسبوا إلى أمهاتهم، معجم الذين نسبوا إلى أمهاتهم، فنسب إلى عائشة جدته بنت طلحة ابن عبيد الله. عبد الوهاب ابن عبد المجيد ابن السلط الثقفي أبو محمد البصري الإمام الحافظ الحجة، ولد سنة 800 ومات رحمة الله تعالى عليه سنة 94 ومائة، يعني عن 86 سنة، عن 86 سنة. يحيى ابن سعيد ابن قيس أبو سعيد الأنصار الخزرج النجاري القاضي الإمام العلامة المجود عالم المدينة في زمانه، ولد قبل سنة 70 ومات سنة 43 و100، وهو صاحب حديث الأعمال بالنيات، وعنه اشتهر حتى يقال رواه عنه نحو 200. من عند عبد الوهاب، من عند ابن عائشة، من عند ابن عائشة لنهاية السند ترجع لتهذيب الكمال وما أشبهها وصير أعلم النبلاء ومصدر. محمد ابن إبراهيم ابن الحارث التيمي القرش المدني الحافظ من علماء المدينة مع سالم ونافع، مات سنة 20 و100. من غرائبه المنفرد بها حديث الأعمال بالنيات عن علقمة عن عمر، وقد جاز القنطرة واحتج به أهل الصحاح بلا مثنوي، يعني بلا استثناء. هذا كلام الحافظ الذهبي. طيب، علقمة ابن وقاص ابن محصن الليثي العتواري المدني أحد العلماء الثقات، مات في خلافة عبد الملك ابن مروان. أما عمر بن الخطاب أبو حفص رضي الله عنه أرضاه الإمام الشهيد أمير المؤمنين الذي قتل سنة 23، فوالله أستحي أن أترجم له، والله المستعان. يعني كيف نترجم لرجل أشهر من الشمس في الدنيا رضي الله عنه أرضاه وطيب الله ثراه ولعن شانئيه ومبغضيه، فما يبغضه إلا رافضي خبيث أو كافر ملحد مرتد. يعني رضي الله عن أبي حفص، وأين بعد موت أبي حفص مثل أبي حفص، الرجل الذي كان الباب الذي يوصد في الفتن، في وجوده الأمة آمنة على نفسها من الفتن في وجوده رضي الله عنه، فإذا قتل فتح باب الفتنة، وكان يعلم ذلك بإخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنه أرضاه. أما تخريج الحديث فأخرجه القضاعي في مسند الشهاب، قال سمعت عبد الرحمن ابن عمر الصفار يقول سمعت ابن الأعراب به مختصر، وابن الأعراب في معجمه. هو الآن روى عن من؟ عن عبد الوهاب ابن أحمد بن الحسين بن المنير عن ابن الأعراب. طيب، رواه ابن الأعراب في معجمه، والراوي للمعجم عنه شيخ القضاعي وهو أبو محمد عبد الرحمن ابن عمر ابن محمد ابن سعيد البزاز المعروف بابن النحاس مسند الديار المصرية، له ترجمة حافلة في سير أعلام النبلاء المجلد 17، وأخرجه من طريق عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد به البخاري ومسلم وأبو عوانة والترمذي وابن خزيمة والدارقطني في العلل وغيرهم، لأنه من طريق عبد الوهاب ابن عطاء عن يحيى بن سعيد، وإلا فرواه جم كبير، منهم سفيانان، منهم مالك، منهم حماد بن زيد، فطاح الكبار. لكن نحن مع رواية من؟ عبد الوهاب ابن عطاء، عفوا أنا قلت عبد الوهاب ابن عطاء، عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي، عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي. وأخرجه من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري به البخاري ومسلم وأبو عوانة وأبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد والطيالسي والحميد وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم. تنبيهات: أولا، صرح جميع رواة الحديث بالسماع كل من شيخه، وهذا هو مراد المصنف رحمه الله تعالى من إراده هنا. نحن قرأنا ماذا قال؟ وسمعت عبد الوهاب ابن أحمد ابن الحسين ابن منير بمصر يقول، إذن هو سمع عبد الوهاب، سمعت أحمد بن محمد ابن الأعرابي، إذن سمع عبد الوهاب سمع شيخه ابن الأعرابي، يقول سمعت أبا رفاعة، يقول سمعت ابن عائشة، يقول سمعت عبد الوهاب ابن عبد المجيد، عبد الوهاب ابن عبد المجيد، يقول سمعت يحيى ابن سعيد، يقول سمعت محمد بن إبراهيم، يقول سمعت علقمة بن وقاص، يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر، يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن من عبد الوهاب أو من أبي عمرو الدني إلى عمر رضي الله عنه مسلسل بماذا؟ بالسماع، مسلسل بالسماع، كل راو يقول عن شيخ سمعت سمعت سمعت سمعت. إذن هذا في قمة الاتصال. ثانيا، قال الترمذي رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح، وقال الدارقطني في العلل هو حديث صحيح، وقال الخليلي في الإرشاد وهذا أصل من أصول الدين ومدار على يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد من؟ الأنصاري. إن هناك التيمي وهناك العطار وهناك الجبل القطان. وقال أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء هذا الحديث من صحاح الأحاديث وعيونها، رواه عن يحيى بن سعيد الجم الغفير. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى هذا حديث صحيح متفق على صحته، تلقته الأمة بالقبول والتصديق مع أنه من غرائب الصحيح، فإنه وإن كان قد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من طرق متعددة كما جمعها ابن مندة وغيره من الحفاظ، فأهل الحديث متفقون على أنه لا يصح منها إلا من طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه المذكورة، يعني من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن يحيى بن سعيد أخذه جمع ولم يرويه عن علقمة إلا ولم يروي عنه إلا علقمة بن وقاص الليثي، ولا عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم، ولا عن محمد بن إبراهيم إلا يحيى بن سعيد الأنصاري قاضي المدينة، ورواه عن يحيى أئمة الإسلام، هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. ثالثا، محمد بن إبراهيم التيمي قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في حديثه شيء يروي مناكير أو منكرة والله أعلم. هذا الكلام موجود في العلل ومعرفة الرجال مجلد الأول، في الضعفاء للعقيني في المجلد الرابع تحقيق الشيخ حمد السلفي، في الكامل لابن عدي. فهذا القول ما ينبغي أن يفهم منه أن التيمية رحمه الله تعالى ضعيف ترد روايته، فهذا لم يقله علماؤنا الكبار، بل أجمعت الأمة على قبول حديث إنما الأعمال بالنيات، فأي جاهل يضعف حديث إنما الأعمال بالنيات بحجة ما قاله الإمام أحمد في محمد ابن إبراهيم التيمي يدل على مخالفته للإجماع ولسبيل المؤمنين، لأن بعض المتهوكين من أهل عصرنا ضعف هذا الحديث بسبب قولة الإمام أحمد لجهله وغبائه ولعدم فهمه لكلام الأئمة والعلماء. أول حديث في البخاري، من الذي يتجرأ على تضعيفه؟ من هو؟ وقد يعني أعجبتني كلمة عظيمة جدا لشيخ الإسلام أبي عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى، ذهبي العصر معنى ولفظا وإمام الوجود حفظا، رجل الرجال في كل سبيل وإمام الأمة في الجرح والتعديل، هكذا قال ابن الذهبي ثم ابن السبكي ثم ذهب ينكر عليه أشياء. يعني أمة تجمع على البخاري وتجمع على صحيحه، وأول حديث فيه يحاول أن يطعن فيه، وقد جاز القنطرة وأجمعت الأمة على صحة ما في البخاري، أعجبتني كلمة كما قلت لشيخ الإسلام الذهبي قالها في ابن حزم، وابن حزم ابن حزم إمام في حبه للسنة ونصرته للسنة، لكنه في العقيدة جهمي وله بلايا وطوام في العقيدة، نبه عليها العلماء. فقال شيخ الإسلام الذهبي رحمه الله تعالى، يعني بعد أن قال وأنا يعني أحبه لنصرة للسنة ولكنه يعني ظاهري جامد في الفروع مع يبس في وجهمية في الاعتقاد، قال وقد سكت الكبار عنه قبلنا. إذا سكت الكبار يجب أن نسكت، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، فإذا أجمعت الأمة على صحة حديث إنما الأعمال بالنيات فما يجوز لغلمان عصرنا أن يتجرأ على صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمة الله تعالى عليه. وأي إنسان يطعن في صحيح البخاري فهو أحد أمرين، إما أنه جاهل غبي أحمق، أو أنه منافق زنديق ولا ثالث، إلا أن يكون كافرا والعياذ بالله. فتعالوا بنا ننظر في كلمة الإمام أحمد وماذا يراد منها. فقد قال ابن عدي في الكامل، وشرط ابن عدي يجب أن يعلم أنه ذكر كل من تكلم فيه ولو لم يكن الكلام حقا وصوابا، يعني هذا شرطه، أن يذكر في كتابه الكامل في الضعفاء أن يذكر كل من تكلم فيه ولو من أجل أن يذود عن عرضه. فلا يأتي إنسان يقول هذا الراوي في الكامل ابن عدي، لا، هذا ليس دليلا على ضعفه، هذه خطته التي هو نبه عليها رحمة الله تعالى عليه. قال لا أعلم له شيئا منكرا إذا حدث عنه ثقة. ابن عدي يقول في محمد بن إبراهيم التيمي، لا أعلم له شيئا منكرا إذا حدث عنه ثقة. وقال الذهبي رحمه الله تعالى في ميزان الاعتدال، لأنه اختصر للكامل وذكر ما ذكر وأيضا كان يدافع عن العلماء وثقه الناس واحتج به الشيخان وقفز القنطرة. وفرق كبير بين قول الناقد يروي مناكير ومنكر الحديث، يعني فرق بين أن يقول العالم فلان منكر الحديث وبين أن يقول يروي مناكير. الإمام أحمد ماذا قال؟ يروي أحاديث منكرة أو يروي أحاديث مناكير. فالأولى يروي مناكير، أنه ليس من المحدثين النقاد الذين يتحرون وينتقدون، إذن ليس من أئمة النقد، لكنه من الرواة الثقات. وهل من شرط الرواة الثقات أن يكونوا نقادا؟ لا، فالنقاد قل، هؤلاء رأس المحدثين النقاد هم رأس المحدثين، لكن بقية المحدثين رواة ثقات أو يتصفون بالصدق والأمانة. فهو راوي ثقة ولكنه ليس من الأئمة النقاد، بمعنى أنه قد يروي أحاديث عن شيوخه لا ينقدها هو، إنما ينقدها من يأتي بعده، ومع ذلك لم ينتقد أحد من العلماء الكبار حديثا إنما الأعمال بالنيات. أما الثانية التي منكر الحديث فتضعيف للراوي، لأن النكارة منه في أحاديثه. إذن عندنا منكر الحديث يروي مناكير في أحاديثه مناكير، منكر الحديث هذا ضعيف نكر منه، في أحاديثه مناكير أنه يروي صوابا وخطأ، قد تكون النكرة منه أو من غيره لكن يرويها، ويروي بعض الأحاديث المنكرة ويوجد في أحاديث بعض النكار. أما يروي مناكير فهذه من غيره وليست منه، لكنه رواها لأنه ليس من أئمة النقد، ليس من الأئمة الكبار، وليس من شرط الثقة أن يكون من الأئمة الكبار، بل يكفي أنه راو ثقة. قال الحافظ ابن حجر في هدي السير: المنكر أطلقه أحمد ابن حنبل وجماعة على الحديث الفرد الذي لا متابع له، فيحمل هذا على ذلك وقد احتج به الجماعة. يعني حديث تفرد به يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر، ابن حجر يقول مقصد أحمد أنه حديث غريب فرد وليس بمعنى أنه يوجد فيه شيء من نكرة أو غير هذا. وقال أيضا رحمة الله تعالى عليه في هذه الساري في ترجمة بريد بن عبد الله بن أبي بردة، وقال أحمد روى مناكير. قلت ابن حجر احتج به الأئمة كلهم، وأحمد وغيره يطلقون المناكير على الأفراد المطلقة، يعني لا ينظرون لصحة ولا ضعف، إنما إذا تفرد الراوي بأحاديث لم يروها غيره يقولون يروي مناكير إذا وروى مناكير. هذا اصطلاح لمن؟ للإمام أحمد. إذن معنى هذا أن محمد بن إبراهيم التيمي انفرد بحديث إنما الأعمال بالنيات ولم يروه غيره، هذا معنى كلمة الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. واضطررت لبيان هذا مع وضوح عند طلبة العلم أن بعض الناس ظل يدندن حول كلمة الإمام أحمد من أجل تضعيف هذا الحديث، فنسأل الله أن يهديه وأن يشرح قلبه وصدره للحق، وإلا فليرح الأرض منه ومن أشكاله وأمثاله. وقد قال الحاكم رحمه الله تعالى في سؤالاته للدرقطني رقم 343: فسليمان ابن بنت شرحبيل، قال ثقة، يعني يسأل عن سليمان ابن بنت شرحبيل، سليمان ابن بنت شرحبيل يسأل الحاكم الدرقطني، قالوا ثقة، قال له ثقة، قال أليس عنده مناكير؟ الحاكم يقول له أليس عنده مناكير؟ قال يحدث بها عن قوم ضعفاء، فأما هو فثقة. إذن يروي مناكير لها معنيان: إما أنه يروي أحاديث ضعيفة عن غيره، وإما أنه عند أحمد بمعنى أنه انفرد بأحاديث صحيحة لم يروها غيره، وهذا هنا. وقال الذهبي رحمه الله تعالى في الميزان في ترجمة أحمد ابن عتاب المروزي: ما كل من روى المناكير يضعف، ما كل من روى المناكير يضعف، هذا قول الذهبي. قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في شرح الإلمام كما في فتح المغيث للسخاوي: قولهم روى مناكير لا يقتضي بمجرده ترك روايته حتى تكثر المناكير في روايته وينتهي إلى أن يقال فيه منكر الحديث، لأن منكر الحديث وصف في الرجل يستحق به الترك لحديثه. والعبارة الأخرى: يروي مناكير أو روى مناكير لا تقتضي الديمومة، كيف وقد قال أحمد بن حنبل في محمد ابن إبراهيم التيمي يروي أحاديث منكرة، وهم من اتفق عليه الشيخان وإليه المرجع في حديث إنما الأعمال بالنيات. وقال شيخ بعض شيوخنا العلامة عبد الرحمن ابن يحيى المعلم اليماني رحمة الله تعالى عليه في طليعة التنكيل يقول: بين العبارتين فرق عظيم، فإن يروي مناكير يقال في الذي يروي ما سمعه مما فيه نكارة، ولا ذنب له في النكارة، بل الحمل فيها على من فوقه، فالمعنى أنه ليس من المبالغين في التنقي والتوقي، يعني من الأئمة النقاد الذين لا يحدثون مما سمعوا إلا بما لا نكارة فيه، ومعلوم أن هذا ليس بجرح. وقولهم في حديث مناكير كثيرا ما تقال في من تكون النكارة من جهته جزما واحتمالا فلا يكون ثقة، يعني يروي المناكير غير في حديث مناكير غير منكر الحديث. يعني قلت يعني ان هذا بسبب ان بعض الناس فهم فهما سقيما لكلمة الامام احمد رحمة الله تعالى عليه، وكان فرضا عليه ان يرجع لفهم العلماء الكبار. رابعا واخيرا، ذكر الذهبي رحمه الله تعالى